وأفضل ما يكون للمصلي أن يأتي إلى الصلاة مقبلا عليها راغبا في ثوابها متصفا بالحياء من ربه ألا يقصر في شيء من آدابها. ومكملاتها إذا كبر أن يقرأ دعاء الاستفتاح ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويسمي ثم يقرأ فاتحة الكتاب ويقرأ بعدها ما تيسر له. والركعتان الأوليان من الرباعية يسن أن تكون أطول من الركعتين الأخيرتين إن أذن إن كان في بستان أو برية أو سفر وقف في الطريق ليصلي فأذن فهذا أفضل. والله يباهي بعبده الذي يرعى غنمه أو في حرثه وغير ذلك يباهي بعبده الذي في شعفة من شعف الجبال أو في واد من الأودية ما وغنمه أو ماشيته إذا حان الوقت أن يؤذن لها. وإذا أذن يقيم لا شك والإقامة أذان، لكن لو لم يقم ولم يؤذن فالصلاة صحيحة. أحسن الله إليكم. أيضا من الفقرات التي يسأل عنها يقول إذا دخلت مع الإمام وقد شرع في الفاتحة فهل أقرأ دعاء الاستفتاح أم أشرع في الفاتحة مباشرة؟ بل يقرأ دعاء الاستفتاح مستمعا لقراءة الإمام، فإذا انتهى من قراءته إن كانت له سكتة فاقرأ فاتحة الكتاب في سكتة الإمام، وإن لم تكن للإمام سكتة إذا كان إمامكم أو صليت خلف إمام لا يتخذ سكتة بعد الفاتحة فبادر لقراءة الفاتحة، فإن مصطفى صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. في الحديث الآخر أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي حداج أي ناقصة. وهذا الحديث الأخير دل على أن كلمة لا صلاة أي لا صلاة كاملة. أيضا أحسن الله إليكم يقول بما تدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، فلو جئت إلى المسجد وقد قرأ الإمام الفاتحة ثم أدركت معه السورة فهل أعتبر مدركا لتكبيرة الإحرام؟ لا شك تكون مدركا لها لأنك كبرت قبل ركوعه، لكن الناس يتفاوتون، فليس من يحضر إلى المسجد عند الأذان كمن لا يحضر إلا عند الإقامة، وليس من يحضر قبل الأذان احتياطا ورغبة في التقدم كمن لم يحضر إلا عند الأذان، كما أن من يحضر عند الإقامة ليس كمن تفوته ركعات أو ركعة أو تفوته بداية الصلاة، فالناس منازل وحضورهم متفاوتة ورغباتهم متفاوتة، وكلما كان المرء أشد رغبة فيما عند الله كلما كان أكثر حرصا على المبادرة إلى الصلاة، فنسأل الله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا يقول هل صلاة المرأة مثل صلاة الرجل أم أن هناك فروقا بينهما، وهل يشرع للمرأة إقامة للصلاة؟ النساء في هذه العبادة شقائق الرجال، إلا أن النساء ليس لهن أذان ولا إقامة، وتصلي المرأة كما يصلي الرجل طمأنينة والأناة والقيام والقراءة والركوع والاعتدال منه والسجود والجلوس بين السجدتين، إلا أن المرأة يحسن بها ألا تفرج بين يديها بل تكون منظمة في حال صلاتها. أحسن الله إليكم. يقول بعض الأئمة يهتمون بطول الصلاة من خلال طول القراءة لكنهم يسرعون جدا في السجود والركوع، فهل المراد بطول الصلاة والتأني فيها مجرد القراءة أم أن ذلك يشمل الركوع والسجود؟ كانت صلاة سيد البشر صلى الله عليه وسلم متناسقة

لا تنقلب قضاء، فإن العبادات لا تنقلب للأصل الذي هو الواجب ما عدا الحج والعمرة. لو نوى الإنسان أن هذا الحج غير الفريضة وهو لم يحج الفريضة فإنه يكون عن الفريضة، وكذا العمرة. فينبغي لكل إنسان يريد أن يقضي أن يتطوع بالصيام الست أو بالصيام عرفة أو بالصيام يوم عاشوراء أن يقضي ما عليه من رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يروي عن ربه جل وعلا أنه قال سبحانه وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، كما صحيح البخاري وغيره. أحسن الله إليكم. أيضا ما حكم الماء النازل من قبل المرأة باستمرار دون حيض أو غيره؟ هل يعتبر نجس؟ وهل عليها الوضوء في كل فريضة؟ بل هو من المستحضرات، فما دام أنه ينزل بدون إرادتها ولا تتحكم به ولا تقدر على منعه وإنما هو إفراز، هذا من المستحضرات وليس من النجاسات. لو صلت وبعد صلاة رأت أنه قد حصل هذا الشيء لا يقال بطل الصلاة. أحسن الله إليكم. هذه السائلة من الرياض نون سين سين، أختنا تقول ذكر الله تعالى هل يلزم فيها يكون الذاكر مستحضرا له وخاشعا فيه؟ لأنه أحيانا يذكر الله، يذكر الإنسان ربه جل وعلا ويذكر الأوراد والأذكار لكنه يكون منشغلا، فهل هذا جائز؟ هذا جائز، لكن لا يكون العمل الذي يستحضر فيه العامل فكره وقلبه كالعمل الذي يكون القلب فيه مشغولا بأمور أخرى. الإنسان يصلي هذه الفريضة قد يؤديها وليس له منها سوى عشرها، لما ذهبت تسعة الأعشار؟ لعدم استكمال مشاعر المرء واستحضار الموقف والاهتمام فيه وتصور ذلة العبد وعظمة المعبود جل وعلا. أحسن الله إليكم. أيضا تسأل وتقول هل يجوز للإنسان أن يدعو بهذا الدعاء اللهم لا تبتليني فتفضحني، وذلك خوفا من عدم الصبر أو عدم التحمل والجزع؟ الأفضل للإنسان أن يدعو بالأدعية المأثورة، اللهم ارحمني وعافني وعفو عني. ولما سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن دعاء ينفعها إن هي وافقت ليلة القدر، ما قال لها قولي اللهم لا تبتليني فتفضحني، بل قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمعة تقول إذاعة القرآن الكريم دائما تعمل عندي في المنزل حيث وضعت جهازا له أكثر من سماعة، فأسمع أنا في المطبخ أو في الصالة، وربما كنا مشغولين بالحديث أو العمل أو الأكل والقرآن يتلى، مع العلم أني أجزم لو لم نضع الإذاعة فإن المنازل تشغل بالشيء أو على ذكرت ممكن أنها تقول بالشر أو على الأقل بالحديث الذي لا فائدة فيه، نرجو التوجيه. أرجو أنه لا حرج في ذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها السائلة عين ألف ميم من مكة المكرمة، أختنا تقول ما حكم حمل القرآن الكريم بالقفازات بالنسبة للحائض عندما تريد ترتيب مكتبتها؟ لا شيء في ذلك إن شاء الله ولا حرج، بل المرأة الحائض يحتاج إلى قراءة القرآن كأن تكون معلمة أو طالبة أو تخشى نسيان ما تريد قراءته، لا حرج في ذلك على الصحيح إن شاء الله. أحسن الله إليكم. تقول هل الأرواح خلقت أولا أم الأبدان؟ وهل المقصود من هذه الآية في قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا الآية أن الحديث للأرواح وهذا كان قبل خلق أجساد بني آدم؟ لا أدري ما الفائدة لك وللمستمع من هذا السؤال، ينبغي أن يسأل الإنسان عما ينفعه وعما يستطيع أن يعمل بما فهمه منه. الصحابة لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأهلة لماذا تبدو كذا وكذا قال يسألونك عن الله على علة كلها مواقيت للناس. ولما سألوا عن هذه الروح قال جل وعلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. الله جل وعلا خلق كل شيء ويخلق كل ما يريد أن يخلقه وإن كان في علمه جل وعلا أن كل ما يمكن أن يوجد إلى قيام الساعة مكتوب عند الله سبحانه وتعالى. لا يضيرك أن تفهم متى خلقت الأرواح وهل هي كانت موجودة أو أن كل إنسان إذا صار في وضع ينبغي أن تكون فيه الروح خلقت له الروح. الله قادر على كل ذلك. فاسألي عما إذا علمته انتفعت به. أحسن الله إليكم. استمرارا لسؤالها سألت سؤالا آخر تقول أسقطت جنيني وأنا في نهاية الشهر الثاني وبعد ذلك بشهرين توفي زوجي وأنا حائرة هل روح ابني عند الله باقية؟ لا يضيرك ما لم يصر لابنك روح ما دام أنه مات سقط في الشهر الثاني فلا تكلفي نفسك بالسؤال هل له روح بقيت ولا أو لم تبقى. ونسأل الله يغفر لأمواتنا ويصلح ذرياتنا. أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلتها تقول هل الرجل عندما يموت ويدخل الجنة يزوجه الله بالحور العين وإذا كانت له زوجة تحبه في الدنيا ثم صبرت بعد وفاته إلى أن توفاها الله هل تعود لزوجها وكيف يكون ذلك وهو متزوج للحور العين؟ نعم المرأة إذا مات زوجها وهي في ذمته ولم تتزوج بعده ودخل الجنة فهما زوجان. الله ولو تزوج بالحور العين في الجنة لا غيره ولا منافسة ولا شعور بفقد مطلوب ولا بالحزن على مفقود ولا بالخوف على مستقبل بل هي دار سرور وأمن وسعادة. سأل ربك دخول الجنة وإذا دخلناه فلا غير على أحد من اجتماعه بزوجته ووجود أخريات وأخريات ونزعنا ما في صدورهم من غل. نسأل الله أن لا يحرمنا جنة التي أعدها كرامة لأوليائه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.